تلقى القائد العالى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد العالى للجيش الشعبي الكوري برقية التهنئة من محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 28 من يناير بمناسبة عيد رأس السنة القمرية. ذكر مرسلها أنه يفتخر بعرى الصداقة التاريخية المتينة المعقودة بين البلدين والشعبين، وعبر للقائد كيم جونغ أون عن إرادته لزيادة تطوير هذه العلاقات بما يتفق مع الرخاء والمصالح المشتركة، وامتدح موقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من التأييد المطلق والتضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله الرامي إلى استرجاع كل الحقوق وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتمنى للقائد كيم جونغ أون صحة جيدة وسعادة من صميم قلبه.